ذلك والقاطر عليه. ايها الاخوة الاكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع، ولعلنا نختم في هذه الليلة المباركة ما يتعلق بقبض المبيع، وننتقل بعد ذلك الى الاقالة. وقلنا فيما سبق بان البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة، وذكرنا سابقا ايضا بان الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والابواب في موضوع واحد، يعني تتعلق بالبيع، تتعلق بالقبض، تتعلق بالخيار، تتعلق بشروط البيع، تتعلق بالإقالة، تتعلق بالربا والصرف وما أشبه ذلك. هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب. أحيانا يقول المؤلف فصل، وأحيانا يقول باب، ويجمعها جميعا كتاب. فكتاب البيع كتاب يجمع عددا من الفصول والأبواب تتعلق بالبيع. وتعريف البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقلنا يترتب على هذا 9 صور: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقلنا بأن للبيع صيغة قولية: بعني السيارة فأقول بعتك، بعني الدار فأقول بعتك، بعني هذا العقار فأقول بعتك. وصيغة فعلية: أن تعطي الخباز ريال ويعطيك ما يقابله من أقراص، أو تعطي صاحب الفاكهة أو صاحب اللحم دون أن تتكلم أو يتكلم هو. فإذا أتيتما بالصيغة القولية أو بالفعلية جاز ذلك. وذكرنا أيضا بأن للبيع 9 شروط، بأن للبيع 7 شروط لأجل أن يكون صحيحا لابد من توفر شروط 7. وعرفنا الشرط بأنه لغة بمعنى العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. شروط البيع لأجل أن يكون صحيحا 7، وهناك شروط وهناك أقسام تتعلق بالخيار، وقلنا إنها 8. فإذا أردنا أن نستذكر شروط البيع وقد ذكرناها مرات عديدة، نقول أولا الرضا. لأجل أن يكون البيع صحيحا لا بد من الرضا، أما إذا كان غصبا، إذا كان إلزاما، إذا كان قهرا فإنه لا يجوز، إلا من أكره بحق، إلا من أكره بحق. وقلنا معنى أن يكره بحق أن يكون له على زيد 5000، أن يكون عنده لزيد 5، ولبكر 10، ولمحمد 8، ويأبى التسديد فيرفعون دعوى لدى القاضي، فيحكم القاضي ببيع عقاره، ببيع ما يملك راضي او لم يرضى، وهذا اكرار بحق. الشرط الاول الرضا الا اذا اكره بحق. الشرط الثاني لصحة البيع الرشد، اما اذا كان طفلا، اما اذا كان مجنون فهذا لا ينفذ ولا يصح، الا بالنسبة للطفل فيما اذن له ابوه. فاذا قال ابوه هذا بريال وهذا بريالين فهذا ب5 وهذا ب10، وفهم الطفل ما وجه به ابوه قلنا نعم والا فلا. الشرط الثالث لصحة البيع ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، اما اذا كانت كلب او اذا كانت خنزير او اذا كانت ميتة او اذا كانت خمر فهذا لا يصح بحال من الاحوال. الشرط الرابع ان تكون العين المباعة ملكا للبائع، أو مخولا له في البيع، يعني أذن له في البيع من قبل مالكها. ما إذا كان الإنسان لا يملك فباع عقار غيره أو باع دار غيره أو باع سيارة غيره فهذا لا يصح. الشرط الخامس القدرة على التسليم. إذا بعت شيء أسلمه لمن اشتراه، وسيأتينا إن شاء الله ما يعني الأحكام المتعلقة بتسليم العين إلى المشتري. القدرة على التسليم. أما إذا كان طيرا في الهواء، إذا كان سمكا في الماء فهذا لا يصح بيعه، وإنما الطير يصح بيعه إذا كان في قبص، أو السمك يصح بيعه إذا كان في صندوق أو في كذا ويمكن التسليم. أما إذا لم يستطع الإنسان التسليم فلا. الشرط السادس معرفة العين المباعة معرفة لا يخالجها شك أو لا يدخل فيها جهالة. إذا قلت بعت عليك لا أقول أرضا بمكة، لأن الأرض اللي بمكة ربما تكون في حدة، ربما تكون في بحرة، ربما تكون في مغمس، ربما تكون أمام الحرم، وهذا يختلف. فأقول العين التي في المخطط رقم كذا، في حي كذا، وحدودها كذا، وأطوالها كذا، وجيرانها كذا، يعني إيضاح كامل. ثم الشرط السابع والأخير معرفة الثمن معرفة كاملة. لا أقول بعته بألف وإنما بألف ريال، لا أقول بعته بمئة وإنما أقول بمئة جنيه، لا أقول بعته بعشرة آلاف وإنما أقول قرصا أو هللة أو كذا، فأحدد المبلغ تحديدا كاملا. هذه هي شروط البيع لأجل أن يكون صحيحا. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ثم قلنا إن الشريعة تدعو إلى ما فيه الخير وإلى ما فيه الصلاح وإلى ما فيه سعادة الإنسان وراحته، دون أن يكون هناك غبن أو غش أو خديعة. فإذا اشترى الإنسان سلعة فقد جعل الإسلام له الخيار، والخيار كما قلنا ثمانية أقسام. القسم الأول خيار المجلس، اشتريت منك الدار فما دمنا في المجلس من حقي أن أقول قبلت الشراء ونفذته، ومن حقي أن أقول عدلت، لأن هذه ليست من مصلحتي. خيار المجلس. قد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لو جلسوا من بعد صلاة العشاء إلى الفجر في مجلس واحد فمن حق أي منهم أن يقول عدلت عن الصفقة. هذا خيار المجلس. الخيار الثاني خيار الشرط. خيار الشرط. الصفقة كبيرة، نقول بعشرة مليون، عشرين مليون، أكثر أقل. أنا لا أدري هل أتي بما علي من التزامات، لا أدري هل أتمكن من إحضار المبلغ، لا أدري هل أتمكن من بيع ما لدي لسداد هذه الصفقة أم لا. فأطلب فرصة، أطلب فرصة شهر، شهرين، إلى رمضان، إلى الحج، إلى نهاية السنة، إلى سنة، إلى آخره، ويسمى هذا بخيار الشرط. انتهى خيار المجلس، ننتقل إلى خيار الشرط. ثم الثالث خيار الغبن. ومعنى الخيار أن ينظر الإنسان أي خير الأمرين، إما الإقدام وإما الإحجام، إما تمثيل الصفقة وإما إلغائها. فإذا وجد غبن فمن حق الإنسان أن يلغي هذه الصفقة، وذلك يكون كما ذكرنا الآن سابقا بتلقي الركبان، وبالاسترسال ممن ليس لديه معرفة ودراية بالبيع والشراء. وإذا تأكد أن لديه أو هناك نجاش، والنجاش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. وقصده من ذلك إما نفع البائع أو الإضرار بالمشتري. إنسان عنده سيارة وطلب من اثنين من زملائه ان يذهبوا معه لاجل يفتحوا بابا اللي يفتحوا المزاد. من يشتريه؟ احدهم قال ب50,000، الثاني قال ب60,000، جاء الثالث ما يعرف عن السلعة شيء قال ب61، قال توقع على نصيبك وهي ما تسوى الا 5,000 أو 10,000. فلا يقول ان هذا زاد وهذا زاد وانت بنيت على ما زاد، ولا هؤلاء اراد الاضرار. النجش ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، فاذا ثبت ذلك فان الانسان يقول بالخلاف. الرابع اذا كان هناك تبليغ، يعني اظهار للعين المباحة بغير صورتها الحقيقية. السابع او الخامس خيار العيب، اذا وجد عيب. اشتريت السيارة وجدت المكينة فيها خلل، وجدت الجير في كذا، وتبين انه قبل شرائي كان اقيم دعوى لعدل وجود هذا العيب. اذا يعني خيار اخر، اذا اختلفوا عند من وقع العيب، اذا اختلفوا في القيمة، بكم اشتريت السلعة؟ اقول ب100، يقول ب105، اقول بعتك، بينما الحقيقة انا مشتري ب80 او 70. فهذا ايضا اذا علم به المشتري فهو بالخيار. فالخيار فيه راحة وفيه اطمئنان وفيه ارتياح بال وسلامة الخاطر، لأن الإنسان لا يخدع في بيعه ولا يخدع في شرائه فيكون بالخيار. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى القرض، إلى قرض السلعة. فإذا كانت مما يعد فبالعد، فإذا كانت مما يزرع فبالزرع، فإذا كانت مما يكال فبالكيل، وهكذا. فلا بد من قرضها، لا يتصرف الإنسان فيها بأي نوع من أنواع التصرف إلا بالقبض. قبض ما يعد لعده، وقبض ما يوزن بوزنه، وقبض ما يكال لكيله، وهكذا على ما سيأتي. ونكمل هذا الفصل إن شاء الله، ثم ننتقل إلى موضوع الإقالة. الإقالة بمعنى أن الإنسان اشترى وثبت البيع، فيطلب من البائع أن يقيله، أو البائع باع البيت فوجد أنه بحاجة إليه فلم يجد مكان يسكن فيه فيطلب من المشتري الإقالة، وهكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في قبض المبيع. فصل في قبض. الإنسان اشترى سلعة ما يتصرف فيها حتى يقبضها، كيف يكون القبض؟ بعد ما يعد، بكيل ما يكال، بوزن ما يوزن، فهذا يعتبر قبضا. فإذا قبض جاز له التصرف، ولو حصل به جائحة، ولو حصل به مثلا آفة، فإذا كانت بفعل آدمي فهي الجاني هو الذي يتحمل ما مغبة ذلك. فإذا كانت بفعل يعني ليس للإنسان فيها دخل، في يعني ريح جاءت أو مطر أو كذا أو كذا، فمن يتحملها قبل القبض يتحملها البائع، وبعد القبض يتحملها المشتري، كما مر بنا في درس سابق. نعم. ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او ذرع بذلك، اي بالكيل أو اي بالكيل او الوزن او العد او الذرع. هذا اذا تم هذا فالمشتري قبض ما اشترى وانتهت عهدة البائع. نعم. اي بالكيل او الوزن او العد او الذرع، لحديث احمد عن عثمان مرفوعا. إذا ذكره الإمام أحمد رحمه الله في المسند، وهو إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. نعم. في حديث أحمد عن عثمان مرفوعا، عن عثمان الخليفة الراشد، عثمان بن عفان رضي الله عنه، من نورين، تزوج بنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية فلما ماتت تزوج ام كلثوم. رؤية انجبت وام كلثوم لم تنجب. نعم. فمر بنا بان رؤية انجبت ولدا فلما بلغ السادسة يسمره عبد الله. فلما بلغ السادسة نقره ديك في عينه ثم بعد ذلك حصل ثيابات حتى تسببت الوفاة. فاما ام كلثوم فهي لم تنجب وقد ماتت رضي الله عنها. فلما ماتت ام كلثوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها. فكان مرضي الصفات عند النبي صلى الله عليه وسلم. زوجه اولا رقية ثم زوجه بعد ذلك ام كلثوم. وقال لو كان عندنا ثالثة لزوجناك اياها. في حديث احمد عن عثمان مرفوعا اذا بعت فكل. اذا بعت فكل يعني كل من للزبون. اعطي الزبون ما اشترى منك كيلا. نعم. واذا ابتعت فاقتل. واذا ابتعت فاقتل اطلب ان يعطيك ما اشتريت كيلا. ويكون الكيل بالطريقة المعتادة لا يكون فيه يعني تحمل بحيث يكون اخر زائد بحيث المكيال بدل ما ياخذ كذا ياخذ زيادة. لا يكون على الطريقة المعتادة. نعم. رواه البخاري تعليقا. وحديث اذا سميت الكيل فكل. نعم. اذا سميت الكيل فكل خمسة عصع 20 صاع 5 أقفزة اذا سميت الكيل فكل. نعم. رواه الاثم. ولا يعتبر نقله بعد بشرط حضور مستحق لمكيل ونحو. يعني اشترط ان يحضر المستحق. اما اني اشتري واجي للبائع واقول يلا من ابن كيف لكنه لك وخلاص. لا لابد من حضوري او حضور من دون عني. لابد ان احضر او يحضر من دون عني لاني انا صاحب العلاقة. اما ان يكيله هو ويقول قد كلناه خذه فلا. نعم. لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام واذا ابتعت فاقتل. فاقتل. او حضور نائبه. او حضور نائبه يعني نائب المشتري. انا اشتريت منه كذا 10 أصع 20 قفيز احضر او يحضر من يمثلني لاجلي ان يتم الوزن بحضوري او يتم الكيل بحضوري او بحضور من يمثلني. نعم. او حضور نائبه اي المستحق لقيامه مقامه. ووعاؤه اي المستحق كيده يعني لو اعطوه خيشة لو اعطوه كيس لو اعطوه جونية قال هذه كل فيها فكأنه حاضر معناه انه عزم. اعطوه الوعاء وقال اعطني ما اشتريت منك لهذا فيذهب البائع ويكيل ويضعه في الاناء يضعه في هذه الخيشة يضعه في هذا الكيس ووعاؤه كيده يعني مدام عطاه الاناء او الوعاء الذي يضع فيه الحق او يضع فيه مثلا سطل يضع فيه الزيت او فنك او كذا فوعاؤه كيده. نعم. اي المستحق كيده لانهما لو تنازعا مات كان لربه. وتكره زلزلة الكيل. وتكره زلزلة الكيل يعني عند الصاع الان عندي الصاع الان واخذ الحب مثلا هذه الزلزلة. لا يعني لان هذا قد يضر بالبائع فبدلا نقول ياخذ مثلا ياخذ 1000 جرام قد ياخذ 1200 بهذه الطريقة لانه بدأ يضع الحب هكذا ثم يعني يتحامل عليه ثم يزلزله ويعمل هكذا فهذا فيه اضرار. والشريعة تنهى لا ضرر ولا ضرار وانما يكون الكيل حسب العرف حسب العرف. نعم. وتكره زلزلة الكيل لاحتمال الزيادة على الواجب بها وحملا على العرف. نعم. ويصح قبض مبيع متعين وظاهره ولو احتاج لحق توفية بغير رضا بائع. نعم. وقبل قبض ثمنه. لأن تسليمه من مقتضيات العقد وليس للبائع حبسه على ثمنه. نعم. وليس لبائع حبسه على ثمنه. ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه. هو وكيل وفي ذمة فلان له كذا وعنده أمانة لفلان، فيقول اقبض مما عندك لي ما يخصك. فمثلا أنا أعطيت زيد من الناس وديعه، وزيد من الناس يطلب مني كذا من الكيل، فأنا أوكله ليقبض من نفسه لنفسه. هذا معنى العبارة، أوكله ليقبض من نفسه لنفسه. فأنا مثلا زيد من الناس عنده لي وديعة كذا من أكياس الرز، كذا من القمح، من البر إلى آخره، ويريد أن يستلمها، فأنا أقول له اقبض مما عندك لي لك، وهو الذي في ذمتي، فيصح هذا. واضح العبارة؟ نعم. ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه. واضح يا شيخ عبد الله؟ واضح. يقبض من نفسه لنفسه. واضح. نعم. ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه لأن يكون لمدين وديعة عند رب الدين من جنسه، فيوكله في أخذ قدر حقه. يعني لو كان عنده مثلا نقول 20 قفيص، والقفيص قلنا 12 صاع، والذي يطلب في ذمته بدل 20 10، يوكله يقول خذ مما عندك وديعة واستوفي به لنفسك، فيجوز ذلك. نعم. فيوكله في أخذ قدر حقه منها، لأنه يصح أن يوكله في البيع من نفسه، فصح أن يوكله في القبض منها. فيصح أن يوكله في القبض من نفسه لنفسه. نعم. فصح أن يوكله في القبض منها إلا ما كان من غير الجنس. يعني لو كان الأمانة نقول مثلا جنيه، الأمانة جنيه ذهب والدين ريالات، فالمسألة تحتاج إلى صرف. لو كان الأمانة مثلا دولار والدين ريال سعودي، فلا بد أن يحضر لأنه فيه صرف، فلا بد أن يكون هناك عقد بينهما، فلا بد من حضوره. أما إذا لم يحتج ذلك فلا داعي لحضوره إذا وكاله. نعم. إلا ما كان من غير جنس ماله، أي الوكيل على الموكل، لأن كان الدين دنانير والوديعة دراهم. الدين دنانير ذهب والوديعة دراهم فضة، المسألة تحتاج إلى صرف من دينار إلى درهم ومن درهم إلى دينار، فلا بد من الحضور. نعم. فلا يأخذ منها عوض الدنانير لأنه معاوضة تحتاج إلى عقد ولم يوجد. ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق، لأن يقول من عليه حق لربه اكتله من هذه الصبرة. الصبرة يعني الكومة اللي فيها الحد مجموع. نعم. ومتى وجده أي المقبوض قابضا زائدا ما أي قدرا لا يتغابن به عادة أعلمه، إذن وجدنا فيه زيادة، وجدنا فيها نقص، وجدنا فيها كذا. نعم. يخبره أعلمه، أي أعلم القابض المقبض بالزيادة وجوبا ولم يجب عليه الرد بلا طلب، وإن قبضه أي الوكيل ونحوه جزافا. جزاف يعني بدون كيل وبدون وزن، جزاف. نعم. ثقة بقول بابل إنه قدر حقه، إنه يعني هذا هو قدر حقه بدون زيادة. نعم. إنه قدر حقه ولم يحضر كله أو وزنه، ثم اختبره فوجده مخالف. نعم. ثم اختبره ووجده ناقصا عما قيل له. اختبره يعني اعاد الكيل اعاد الوزن ووجده ناقصا عما قيل له. قبل قوله اي القابض في قدر نقصه لانه قبل قوله اي القابض في قدر نقصه. يقول وجدت ناقص 5 أصع، وجدت ناقص 10 كيلو، وجدت ناقص 50 كيلو، لانه التقى. نعم، لأنه منكر كالقول قوله كالقول قوله بيمينه إن لم تكن بنية إن لم تكن بينة إن لم تكن بينة وتلف أو اختلف في بقائه على حاله، وإن اتفق على بقائه بحاله اعتبر بالكيل ونحوه. وإن صدقه قابض في قدره أي المكيل ونحوه برئ مقبضا من عهدته فتلفه على قابض، يعني لو تلف. ولا تقبل دعوى نقصه بعد تصديقه بعد أن قال إنه صادق فيما يقول. نعم، ولا يتصرف فيه قابض قبل اختباره لتفادي القبض، لأن قبضه بكله ونحوه مع حضور مستحقه أو نائبه ولم يوجد. نعم، ولم يوجد. نعم، ولو أذن رب دين رب الدين أذن قال عندك لي مثلا 100 ريال تصدق بها، عندك لي 1000 ريال تصدق بها، عندك 5000 ريال تصدق بها، فهذا لا يبرئ لأنه لم يستلم الدين لم يستلم الدين. وإنما لو أعطاه المبلغ ثم أعاده رب الدين إلى من هو عنده وقال تصدق به برئت ذمته. أما إذا كان في ذمته قال عندك لي 500 ريال تصدق بها، هذه 500 ما جاءت، هي في الذمة وقد تتلف وقد لا توجد، فلا تبرأ الذمة إلا بدفعها. بخلاف ما لو أعطاه 500 قال هذه الذي في ذمتي لك، فأعادها من استلمها إلى من كانت في ذمته وقال تصدق بها جاز ذلك. نعم، ولو أذن رب دين لغريمه في الصدقة بدينه عنه أي الإذن أو في صرفه أي الدين أو الشراء به ونحوه لم يصح الإذن لم يصح الإذن ولم يبرأ المدين. نعم، ولم يبرأ مدين بفعل ذلك، لأن الإذن لا يملك شيئا مما في يد غريمه إلا بقبضه، لأن الإذن لا يصير صحيحا عند القبض. وأما بعد قبل القبض فما حصل شيء قد لا يحصل هذا المبلغ. نعم، ولم يوجد. فإذا تصدق أو صرف أو اشترى بما ميزه لذلك فقد حصل بغير ما للإذن، فلم يبرأ به، فلا يبرأ إلا إذا استلم وأعاد المبلغ إلى من هو معه. أما قبل استلامه فلا تبرأ الذمة. نعم، فلم يبرأ به. ومن قال لآخر ولو لغريمه تصدق عني بكذا عني بكذا نقول جاز، لأن هذا المبلغ بكل سلف وبكل قرض ويحسم من أصل المبلغ الذي في ذمته، ففرق بين العبارتين. تصدق عني في المبلغ الذي في ذمتك، العبارة الثانية تصدق عني ب100 ريال. فإذا قال تصدق عني بالمال الذي في ذمتك قد لا يحصل سداد هذا المال، وإذا قال تصدق عني ب100 ريال فمعناه أن المئة هذه أصبحت قرضا لمن أمر بالصدقة عند من هي عنده سابقا، سيدار أقربه. فإذا أراد تسديد المبلغ حسن المئة من أصل المبلغ وحصل التصالح بينهم. نعم، ومن قال لآخر ولو لغريمه تصدق عني بكذا أو اشتر لي به ونحوه ولم يقل من ديني صح، لأنه لا مانع منه، وكان قوله ذلك اقترابا من وكان قول على طريق الاقتراب، يعني هو المئة هذه أو الألف اللي تصدق فيها يعني قرضا ممن تصدق عن الآمر يحاسبه عنها فيما بعد. نعم، وكان قوله ذلك اقترابا من المأذون له وتوكيلا له في الصدقة ونحوها به، لكن يسقط من بين غريم أذن في ذلك بقدره أي المأذون فيه بالمراصة، يعني إذا أرادوا تحاسبوه تقول أنا في ذمتي لك 1000 ريال وأنت أمرتني أن أتصدق بمئة وأقرضتك المئة وتصدقت بها وأنا أريد أحسنها فيبقى لك 900 ريال خذها. نعم. أي المأذون فيه بالمقاصة بشرطها وإتلاف مشتري لمبيع ولو غير عمد. طب وإذا أتلف المشتري السلعة فيعتبر إتلافه لها قبض لها. نعم. وإتلاف متهب لعين موهوب متهب وإتلاف متهب يعني قال ابني كذا طلبها هبة. نعم. وإتلاف متهب لعين موهوبة بإذن واهب قبض لأنه ماله لأنها وهبت له وأصبحت ملكا له. نعم. وقد أتلف لا غصبه لا إذا غصبه لأنه إذا غصب غصب الذي غصب يطلب إعادة ما غصب وأما ذاك قال حبني قال فحبتك هذا الشيء فأصبح أعطاه الله تصرف فيه لكن الثاني لا غصب والغاصب مطالب من المغصوب بأن يعيد ما غصب بأن يعيد ما غصب. نعم. أي المشتري من